ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد انتهينا من المجلد الأول، وننتقل في هذا الدرس إلى المجلد الثاني. والمجلد الأول كان يشتمل على أبواب الطهارة. المجلد الثاني يبتدأ بباب الأذان والإقامة ثم كتاب الصلاة، والمؤلف خالف كثيرا من الفقهاء في ذلك، حيث إن أكثر الفقهاء يبدأون بكتاب الصلاة ثم يذكرون الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، بل حتى كثير من فقهاء الحنابلة يفعل ذلك، ولكن المؤلف صاحب دليل الطالب خالف هذا الترتيب، فبدأ بباب الأذان والإقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة، وكأنه رأى أن هذا الباب هو كالمقدمة لكتاب الصلاة، لأن الأذان والإقامة يتقدمان الصلاة، فرأى تقديم هذا الباب ولا مشاحة في الاصطلاح. موية. الأذان تعريف الأذان لغة، الأذان لغة الإعلام، مشتق من الأذن لأنه بها يسمع الإعلام، ومنه قول الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله، وأذان يعني إعلام من الله ورسوله يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وأمره أن يعلم في الناس بما ذكره الله تعالى في الآية: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة. وأيضا أمره بأن يعلم الناس بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. فقوله أذان من الله ورسوله يعني إعلام، فمادة الأذان تدور حول معنى الإعلام. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وقولنا في أول التعريف التعبد يدل على أن الأذان عبادة، وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات، ومن ذلك النية والإسلام. وعلى هذا الأذان عبر المسجل لا يصح الأذان عبر المسجل، لأنه يفتقد إلى نية، والنية غير واردة هنا، فلا يجوز الاعتماد على المسجل في الأذان، بل لا بد أن يؤذن أحد الناس. وصوت المسجل هو مجرد حكاية صوت، فلذلك نقول أنه لا بد من مباشرة الأذان من أحد الناس، ولا يجوز الاكتفاء بالمسجل، اللهم إلا إذا أريد به مجرد التذكير وليس الاعتماد عليه بدلا من المؤذن، كما يحصل في بعض المطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، يجعلون صوت مسجل بالأذان، لا بأس بذلك، هذا من باب التذكير. أما في المساجد هنا لا بد أن المؤذن يباشر الأذان ولا يكتفي بالمسجل، لكن لو كان مثلا في مطار، في مستشفى، في شغل صوت المسجل بالأذان لا بأس بذلك، هذا فيه تذكير للناس بدخول الوقت. طيب، متابعة الأذان المسجل لا تشرع متابعته، لأنه مجرد حكاية صوت. وقد ذكر فقهاء الحنفية هذه المسألة لكن بصورة أخرى، قالوا: الببغاء إذا علم الأذان فأذن فلا تشرع متابعته، ويشبه الببغاء في وقتنا الحاضر المسجل، كذلك نقول أيضا أن صوت المسجل إذا بالأذان لا تشرع متابعته. وعلى ذلك إذا كان الأذان مثلا من الإذاعة أو من التلفاز مسجلا لا تشرع متابعته، لأنها مجرد حكاية صوت، ولذلك أحيانا يأتون بصوت إنسان ميت فهو مجرد حكاية صوت. أما الأذان المنقول على الهواء مباشرة، فإذا كان المتابع لم يصلي بعد، إذا كان المتابع لم يصلي بعد فتشرع متابعته عند أكثر العلماء. أما إذا كان المصلي قد صلى، كأن يكون مثلا صلى في مدينة الرياض ثم ركب السيارة وفتح الإذاعة فوجد الأذان منقولا من مكة، فهنا لا تشرع المتابعة لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وهو قد صلى، ولأنه يتضمن النداء والحث على الصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والمتابع قد صلى. على ذلك نقول الأذان عبر المسجل لا تشرع متابعته، الأذان المنقول على هواء مباشرة إن كان قد صلى لا تشرع متابعته، إن كان لم يصلي فتشرع متابعته. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقد جاء في حديث ابن عمر الصحيحين كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا فقال بعضهم نتخذ ناقوسا فكرهوا ذلك، قالوا ناقوس كناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل قرن اليهود فكرهوا ذلك، فقال عمر أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذه رواية الصحيحين، لكن جاء في مسند أحمد وغيره تفصيلا أكثر، وهو أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا يعلمه كلمات الأذان، يقول له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وأتى بكلمات الأذان، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فألقي عليه يا عبد الله ما رأيت في منامك فليؤذن به. فذهب عبد الله بن زيد ومعه بلال، وعبد الله يلقنه كلمات الأذان، فأتى عمر لما سمع ذلك ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فاتفقت رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورؤيا عمر رضي الله عنهما على كلمات الأذان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن بها. هذا هو أصل مشروعية الأذان. وكلمات الأذان كلمات عظيمة، يعني ينبغي التأمل فيها والتفكر. المؤذن يبدأ أولا بالله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، كررها 4 مرات، ثم بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم ينادي المستمع للصلاة حي على الصلاة أقبل إلى الصلاة حي على فأقبل إلى الفلاح، ثم يختم بالتكبير ثم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هي كلمات عظيمة. أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول أن الإمامة أفضل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين ولا يختارون إلا ما هو الأفضل. القول الثاني أن الأذان أفضل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة، قالوا لأنه قد ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم. اتفق عليه، يعني لو يعلمون ما في الأذان من الفضل لتشحوا عليه بحيث يقترعون عليه أيهم يؤذن. كذلك أيضا حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وقول عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. فهذه النصوص يقولون يعني وردت في فضل الأذان ولم يرد مثلها في فضل الإمامة. عند الموازنة والترجيح بين القولين، القول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الأذان أفضل من الإمامة إلا في حق الإمام الأعظم، ومن كان مشغولا بما فيه نفع عام للمسلمين فالإمامة في حقه أفضل. إذن الأفضل الراجح هو القول الثاني أن الأذان أفضل إلا في حق من له ولاية عامة ومن كان مشتغلا بما فيه نفع عام للمسلمين. وهذا يعني الترجيح هو الأقرب، وهو يعني تلفيق ما يسميه بعض العلماء التلفيق، والتلفيق لا بأس به تلفيق معناه أن يكون هناك أكثر من رأي فيرجح قول جزء من هذا القول وجزء من هذا القول، يسمى هذا تلفيقا وهو لا بأس به على القول الراجح. أما القول بأن الإمامة أفضل إلا في حق من ذكرنا، فلأنه ورد في فضل الأذان من النصوص ما لم يرد في فضل الإمامة، وأيضا الأذان أشق من الإمامة غالبا، خاصة في الزمن السابق كان المؤذن ينشغل بمراقبة الوقت ويرقى السطح والمنارة ويرقب الشمس ويرقب الشفق ويأتي قبل دخول الوقت، فمشقة الأذان أكثر، يعني الأذان أشق من الإمامة. أما الإمامة مجرد أن يأتي ويؤم الناس، فالأذان أشق من الإمامة غالبا. وأما الاستثناء في قولنا إلا من كان له ولاية عامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، ولهذا قال عمر لولا الخلافة لأذنت. وقولنا أيضا من له نفع، من هو مشتغل بما فيه نفع عام للناس يقاس على ذلك، كالعالم الكبير المشتغل بتعليم الناس مثلا، فالإمامة في حقه أفضل من الأذان، لأنه لو اشتغل بالأذان كان ذلك يعني على حساب أمور أهم وأكثر منفعة للناس. هذا عالم كبير من علماء الناس، هل أفضل له نقول تكون مؤذن أو تكون إمام؟ لا شك أن كونه إماما أنه أفضل من كونه مؤذنا، هذا القول الأقرب في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله وهما فرض كفاية، فبين المؤلف حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية في الحضر، وبهذا قال المالكية، ويدل لذلك قصة مالك بن حويدث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا متقاربين في القراءة متقاربين في الفقه والعلم، ولذلك اعتبر السن. ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن. فقوله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا يعني ظاهر الدلالة في أن الأذان فرض كفاية، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا لو اتفق أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون. طيب، نحن تكلمنا عن الأذان عبر مسجل والأذان المنقول على الهواء مباشرة. هناك ما يسمى بالأذان الموحد وهو موجود في بعض البلدان، يعني يكتفى بأذان واحد، مثلا مدينة الرياض يؤذن المؤذن مثلا في الجامع الكبير وينقل لاسلكيا لجميع المساجد، فما حكمه؟ هذا من حيث الصحة هو صحيح، لكن فيه إشكالات كثيرة. من هذه الإشكالات حرمان كثير من الناس من الأذان، وهو عبادة جليلة ورد في فضلها نصوص كثيرة، فالمدينة التي يسكنها آلاف وربما ملايين لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد، فالأقرب والله أعلم أن ترك هذا أولى، وأنه ينبغي أن يترك الناس تؤذن كل جماعة في مسجدهم. وأما ما قد يحصل من تفاوت بعض المؤذن فهو تفاوت يسير لا يضر، فالأقرب يعني أن يترك الأذان الموحد وأن يترك الناس على ما هم عليه أن كل مسجد يؤذن فيه، هذا هو الأقرب للنصوص والأقرب للسنة. قال في الحضر يفهم منه أن الأذان والإقامة في السفر ليس فرض كفاية، وهذا سوف يصرح المؤلف به بعد قليل في قوله ويسنان المنفرد وفي السفر. قال على الرجال يفهم منه أن النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وهذا قد نقل الإجماع عليه، قال الموفق بن قدامة لا أعلم فيه خلافا، لأن النساء لسنا من أهل الجمعة والجماعات، والأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة التي تصلى جماعة، هذا ليس من شأن النساء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء أذان ولا إقامة. هنا مكتوب قال ابن عباس، تصلح العبارة تصوب قال ابن عمر، الأثر عن ابن عمر وليس عن ابن عباس. لكنه مباح في حق النساء، يعني لا ينكر لو أن امرأة في وسط النساء أذنت وأقامت، لا ينكر هذا، مباح في حقهن. فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، يعني ربما في بعض الحالات أو بعض يعني الأماكن التي فيها نساء. ولما سئل ابن عمر هل على النساء أذان، غضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، فإذا أذنت المرأة وقامت لا ينكر عليها، لكنه ليس واجبا عليها. لكن لو أن المرأة مثلا قامت للصلاة لا ينكر، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن عائشة، ورد عن ابن عمر، فلا ينكر، لكنه ليس واجبا على النساء. لكن هل الأولى فعله أو تركه؟ نقول أولى تركه، لأنه لم يؤثر، لم يشتهر عند الصحابة، لم يرد في حديث صحيح، لكن من فعله من النساء في أوساط النساء لا ينكر عليها. الأحرار يفهم منه أن الأرقة ليس عليهم أذان لانشغالهم بخدمة أسيادهم. ثم انتقل المؤلف للحالات التي يسن فيها الأذان بعدما بين الحالات التي يجب، قال ويسنان للمنفرد. إذا كان الإنسان منفردا بعيدا عن العمران، كان يكون في البر مثلا أو في سفر، فيسن له أن يؤذن ثم يقيم. أما لو كان في الحضر يعني في بيته فلا يشرع له الأذان، لا يسن في حقه. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه، أن أبا سعيد قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا عقبة بن عامر يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي سنده مقال لكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. أثناء فترة الحجر في جائحة كورونا كان بعض الناس يؤذنون في بيوتهم، نقول إن هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة، ما دام أن المساجد تؤذن يكتفى بأذان المساجد، إنما في البيوت تقيم فقط تكتفي بالإقامة، وإلا ما فائدة أذان المؤذن في المسجد؟ إنما يشرع الأذان للمنفرد لو كان في سفر في برية ونحو ذلك. ولهذا قال المؤلف وفي السفر، يعني يسن الأذان في السفر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الأذان فرض كفاية في السفر كالحضر، واستدلوا بقصة مالك بن حويرث فليؤذن لكم أحدكم وهم في السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الأذان أيضا فرض كفاية حتى في السفر، فهو فرض كفاية في السفر وفي الحضر. قال ويكرهان للنساء. سبق القول بأن الأذان لا يجب على النساء وأنه مباح، لكن قول المؤلف أنه يكره هذا محل نظر. ذكرنا أن هذا مأثور عن عائشة وعن ابن عمر، وابن عمر غضب لما سئل عن هذه المسألة وقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني كأن وراءنا الأذان ذكر الله، فكيف أنهى النساء عن ذكر الله عز وجل؟ فالصواب كما سبق أن الأذان في حق النساء أنه غير مكروه وأنه مباح، لكن الأولى تركه. لكن لو أذنت امرأة في وسط نساء وأقامت، كما لو مثلا كان نساء في مدرسة في مجمع نسائي فأذنت واحدة لأجل تنبيه الحاضرات ثم أقامت للصلاة، لا بأس بذلك، ولا تصل المسألة لدرجة الكراهة على القول الراجح. قال ولو بلا رفع صوت، يعني النساء لا يشرع لهن رفع صوت، لا يشرع لهن الأذان وإن لم يرفعن أصواتهن به، لأن أصل الأذان لم ترد مشروعيته للنساء، ونحن ذكرنا التفصيل في ذلك بالنسبة للنساء. ثم انتقل المؤلف بعد هذا إلى شروط صحة الأذان والإقامة. قال ولا يصحان إلا مرتبين، يعني لا بد من ترتيب ألفاظهما لأنهما ثبت شرعا بهذا فوجب مراعاته، متواليين عرفا، فلو فصل بعض جمل الأذان عن بعض بزمن طويل عرفا لم يصح، أما لو كان بزمن يسير فلا بأس. مثال ذلك المؤذن يؤذن بعد قول أشهد أن محمد رسول الله، أصيب بوعكة انخفاض السكر بوعكة، المهم أنه قطع الأذان، بعد 10 دقائق أتى شخص، هنا نقول لا تكمل الأذان الفاصل طويل، أو أتى هو الشخص نفسه نقول لا تكمل الأذان وإنما أعد الأذان من جديد، لأنه يشترط التوالي بين جمل الأذان، وأن يكون من واحد، يعني يكون الأذان من شخص واحد لا من شخصين، والإقامة تكون أيضا من شخص واحد لأنها عبادة بدنية، فلم يصح أن يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. ولذلك في مثالنا السابق هذا المؤذن الذي أذن ثم أصابته وعكة وقطع الأذان، لو أتى شخص آخر يعيد الأذان من جديد ولا يبني على الأذان السابق. قال بنية منه، يعني لا بد أن ينوي المؤذن الأذان لأنه عبادة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولذلك قلنا إن أذان مسجل إنه الاعتماد عليه لا يصح لأن الأذان يشترط له النية والنية غير واردة من المسجل، لكن لو أراد أن يؤذن لأجل التعليم مثلا معلم يشرح لطلابه الأذان وطلب من أحد الطلاب الأذان لا بأس، يعني هنا يعني لم يقصد التعبد لله عز وجل بالأذان إنما قصد التعليم. ثم انتقل المؤلف لبيان الشروط الواجب توفرها في المؤذن، قال وشرط كونه مسلما، وهذا بالإجماع، فلو أذن الكافر لم يصح أذانه. ذكرا فلا يصح الأذان من الأنثى للرجال، أما من الأنثى للأنثى ففيه التفصيل السابق. عاقلا فلا يصح الأذان من مجنون لأنه عبادة تفتقد إلى نية والنية لا تصح من المجنون ولا يعقلها المجنون. مميزا، وهنا لم يقل المؤلف بالغا، فلا يشترط لصحة الأذان البلوغ وإنما يشترط التمييز، فلو أذن صبي عمره 10 سنوات صح أذانه. واختلف في حد التمييز، فقال بعض الفقهاء حد التمييز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا قول المالكية، وقيل حد التمييز إذا أتم 7 سنين، وهذا قول الحنفية والشافعية. والقول الأول بأن حد التمييز من يفهم الخطاب ويرد الجواب غير منضبط، لأنه يوجد بعض الأطفال الأذكياء يفهم الخطاب ويرد الجواب عمره 3 سنين أو 4 سنين وهو غير مميز، لكن لحدة ذكائه يفهم الخطاب ويرد الجواب، فهل يعتبر مميزا وعمره 3 سنوات؟ هذا لا يقول به أصحاب القول الأول، ولهذا القول الثاني أضبط. وأيضا القول الثاني هو الذي وردت به السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع. وأيضا يعني حتى الدراسات العالمية تدل على أن الطفل إنما يبدأ في التعقل والاستيعاب إذا أتم 6 سنين، ولذلك يشترط في جميع دول العالم لدخول المدرسة أن يكمل الصبي 6 سنوات، يعتبرون هذا شرطا لدخول المدرسة، لأنه قبل ذلك لا يستطيع التمييز، لا يعقل النية، لا يدرك الإدراك التام، وإن كان أيضا هو صبي أيضا عنده خفة في الضبط، لكن التمييز الذي المعتبر شرعا إنما يكون بعد بلوغه 7 سنوات. وقولنا 7 سنوات كما قلنا في الدرس السابق يعني أتم 7 سنين ودخل في 8. ناطقا فلا يصح الأذان من الأخرس، لأنه لا ينطق ولا يستفاد من أذانه، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت. عدلا ولو ظاهرا، اشترط في المؤذن العدالة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قوله والمؤذن مؤتمن يدل على أنه لا بد أن يكون المؤذن عدلا لأنه مؤتمن على دخول الوقت. وأيضا كان مؤذنون في السابق كان المؤذن يرقى على السطح وعلى المنارة، ربما اطلع على بيوت الناس قد يكون فيها عورات قد يكون فيها نساء، فلا بد أن يكون مؤتمنا على ذلك. ومفهوم اشتراط المؤلف العدالة أنه لا يصح أذان الفاسق، وهذا محل خلاف بين العلماء على قولي. قول الأول لا يصح أذان الفاسق، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق. قول الثاني هو يصح مع الكراهة لحصول المقصود به، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذا قد حصل منه الإعلام ولو كان فاسقا. والقول الثاني هو الأقرب والله أعلم، لكن مع الكراهة. والأولى أن الفاسق لا يولى الأذان، هذا هو الأولى، وأن يؤذن للناس خيار الناس، لأن الأذان عبادة عظيمة. ونحن ذكرنا أنه أفضل من الإمامة في الجملة، فينبغي ألا يليها إلا العدول من الناس. أما مستور الحال الذي يعني لا يعرف بفسق وأمره مستورة فيصح أذانه، ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا، يعني من لم يظهر منه فسق ولم يقطع بعدالته فيصح أذانه، وقد ذكر الموفق بن قدامة اتفاق العلماء على ذلك. إنما الخلاف في من هو ظاهر الفسق. وضابط الفسق هو ارتكاب الكبيرة، الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة. بعض العلماء يضيف لذلك أو الإصرار على الصغيرة، لكن لم أقف على دليل يدل على هذا. والمعروف عند العلماء أن ضابط الفسق هو ارتكاب الكبائر. هنا في السلسبيل مسألة كره أكثر العلماء التمطيط والتلحين المتكلف الأذان مع قولهم صحته. ينبغي أن يؤدي المؤذن الأذان بصوت حسن وأن يحسن صوته بالأذان، لكن من غير تكلف ومن غير تمطيط وتلحين زائد. والأذان مع التكلف والتمطيط والتلحين يصح مع الكراهة، وإن كان بعض الفقهاء قالوا إنه لا يصح، ولكن قول الراجح أنه يصح مع الكراهة. قوله ولا يصحان قبل الوقت، ولا يصحان الضمير يرجع إلى الأذان والإقامة، يعني لا يصح الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة، فلا يجوز للمؤذن يؤذن قبل دخول الوقت لأنه مؤتمن على ذلك، ولأن الفائدة من الأذان هي الإعلام بدخول الوقت، فأذانه قبل الوقت ينافي هذا المعنى. ولذلك في حديث مالك بن حويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة، الصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. لكن لو أن المصلين أخروا الصلاة لسبب، كأن يكونوا مسافرين أو أنهم في البر، فقالوا مثلا صلاة الظهر لن نصليها إلا الساعة الثالثة حتى تكون قريبا من وقت العصر، فنصلي صلاة الظهر ثم ننتظر قليلا يدخل وقت العصر ثم نصلي صلاة العصر. فإذا أخرت الصلاة فيؤخر معها الأذان، إذا أخرت الصلاة فيؤخر معها الأذان. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، أي أراد أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد انتظر، قال حتى رأينا في التلول، فأذن ثم أقيمت الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحرم في جهنم إذا اشتد الحرم فأبردوا بالصلاة، فهذا يدل على أنه إذا أخرت الأذان، إذا أخرت الصلاة يؤخر معها الأذان. استثنى المؤلف من هذا مسألة قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، أي أذان الفجر الثاني يصح قبل دخول الوقت. وأجاز ذلك أيضا يعني مالك والشافعي، وهذا يعني هذا القول قد يكون فيه مخرج المؤذنين من الإشكالية في دخول وقت صلاة الفجر، حيث يتحرج بعض المؤذنين من الأذان لصلاة الفجر يعني اعتمادا على بعض التقاويم، فهذا على قول الحنابلة يرتفع الحرج. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن أذان بلال لم يكن أذان لصلاة الفجر، وإنما هو أذان لأجل التنبيه فقط. فقد جاء في حديث ابن مسعود فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول في الفجر وقال بأصبعه ورفعها هكذا. وعلى هذا فقول المؤلف إن أذان الفجر يصح قبل الوقت محل نظر، والقول الراجح أنه لا يصح أذان الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق. أما الأذان الأول فهو لإيقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر، تذكير القائم الذي يصلي صلاة الليل بأنه قد اقترب دخول وقت الفجر، وإيقاظ النائم لكي يستعد لصلاة الفجر. وظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني كبيرا. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وكان ابن مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فقوله ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا، هذا يدل على تقارب الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الفاصل لم يكن طويلا. وأما جعل الفرق الآن بين الأذان الأول والثاني ساعة، هذا وقت كبير، ولهذا أصبحت الفائدة من الأذان الأول ليست كبيرة كما كان عليه الأمر من قبل. لو جعل الفارق يعني مثلا في حدود نصف ساعة مثلا، مع أن ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها أقل من نصف ساعة، لأنه لم يكن بينهما ولا ينزل هذا ويرقى هذا. قيل أن بلالا إذا أذن الأذان الأول بقي في مكانه رافعا يديه مستقبل قبله يدعو، وقدر هذا بعض العلماء بقدر ما يتسحر المتسحر عادة، يعني في حدود ربع ساعة، لو قلنا بالكثير نصف ساعة، لكن أن يجعل أكثر من ذلك هذا يفوت المقصود من الأذان الأول. ولذلك لو يعني طبقت السنة وأن المؤذن الأول يؤذن قبل الأذان الثاني مثلا يعني بنصف ساعة أو ثلث ساعة، تجد أن الناس يستفيدون من هذا الأذان ويتأهبون ويستيقظون ويتوضؤون ويأتون المسجد. ومثل ذلك أيضا الأذان الأول لصلاة الجمعة، الأذان الأول صلاة الجمعة التبكير به أيضا قلل من فائدته، لأن الغرض من الأذان الأول يوم الجمعة هو التنبيه على قرب دخول الخطيب، فلو كان قريبا من دخول الخطيب كان أكثر فائدة. يعني الآن الذي يعمل في الحرمين جعل الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني هو الأقرب، هو الأقرب لما فعله الصحابة. أما زيادة على ذلك جعل الساعة أو ساعة ونصف فهذا يقلل من فائدته. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت ركن في الأذان لأجل يحصل المقصود من الأذان وهو الإعلام، إذا لم يرفع صوته لم يحصل المقصود. ولذلك في حديث أبي سعيد لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال إني أراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. مع وجود مكبرات الصوت هل يقال إن رفع الصوت ركن؟ لأن مكبرات الصوت تكبر الصوت وتؤدي الغرض، فنقول لا يعتبر رفع الصوت ركن مع وجود مكبرات الصوت. ومع ذلك يستحب رفع الصوت في المكبر لكن بصورة غير مزعجة، لأن بعض المؤذنين أيضا يرفع صوته بصورة مزعجة ومروعة لبعض الناس، ينبغي أن يرفع الصوت بصوت بطريقة تكون غير مزعجة أيضا للجيران، لأن كل ما يؤذي الآخرين فمنهي عنه، كل ما يؤذي، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. حتى لو قال لك شخص واحد من الجيران أن يعني صوت الأذان أو صوت الإمام أنه يؤذي أسرتي، فينبغي أن يرفع هذا الأذى وألا يرفع صوت المكبر. وقوله ما لم يؤذن لحاضر، يعني لو كان في السفر مثلا يؤذن، نعم لو كان في السفر مثلا فهو يؤذن لحاضر فلا يشترط رفع الصوت. يعني مثلا جماعة في سفر أراد أحدهم أن يؤذن لا يشترط رفع الصوت، يمكن أن يؤذن بدون رفع صوت، أو كانوا في البر وأذن، لكن إذا رفع الصوت وهو أفضل حتى يشهد له جميع ما سمعه فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء لشهد له يوم القيامة. وسن كونه صيتا، يعني سن كون المؤذن جهوري الصوت رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. ولهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الأذان، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. اختار عليه الصلاة والسلام بلال لأن بلالا كان جهوري الصوت رفيع الصوت، مع أن الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد. أيضا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبو حذورة لأنه كان صيتا، فينبغي أن يكون المؤذن جهوري الصوت، لا يكون صوته منخفضا أو ضعيفا، إنما يكون حسن الصوت جهوري الصوت. مكبرات الصوت في وقت الحاضر هي من نعم الله علينا في هذا الزمن، ويتزيد صوت المؤذن قوة وحسنا. وعلى ذلك لا يشترط أن يكون المؤذن صيتا مع وجود مكبرات الصوت، ولكنه يستحب ذلك، لأن مهما كان يعني الصيت أو جهوري الصوت يبقى لصوته أثر حتى مع وجود مكبرات الصوت. أمينا الحديث السابق المؤذن مؤتمن، خاصة في الزمن السابق لما كان المؤذن يصعد على المنارة ويصعد السطح وربما اطلع على بعض عورات من حول المسجد من الجيران عالما بالوقت. هذه السنة تكاد تكون معدومة الآن لدى كثير من المؤذنين، حيث يعتمدون على التقاويم اعتمادا كليا، ولو قلت للمؤذن كيف يكون الزوال أو كيف يصبح طول ظل كل شيء مثل بعد ظل الزوال ما أعرف، أو كيف يكون الشفق، فأصبح المؤذنون يعتمدون الآن على التقاويم. وينبغي أن تحيى السنة وأن يعرف المؤذن أوقات الصلوات بعلاماتها الشرعية، وأن يعرفها معرفة عملية، وأن يظهر ذلك ويبرز خاصة للمؤذنين، وإن كان المؤذنون الآن يعتمدون في ذلك على التقاويم. متطهرا يعني يسنف المؤذن يكون متطهرا، وظاهر كلام المؤلف أن الطهارة ليست شرطا، وهذا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فسيأتي. قائما فيهما يعني السنة للمؤذن يكون قائما في الأذان والإقامة، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فأذن بالناس. وعلى هذا إذا أذن المؤذن قاعدا ننظر إن كان لعذر فلا بأس، أما إن كان لغير عذر فظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع الكراهة، قالوا لأن المقصود هو الإعلام وقد حصل. والقول الثاني أنه لا يصح لأن الأذان عبادة وقد وردت النصوص بفعلها قائما، فلا يصح فعلها قاعدا بدون عذر، وكذلك أيضا بالنسبة للإقامة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر. إذا كان كبيرا في السن أو مريضا وأذن وهو قاعد، أتي له بكرسي فأذن وهو قاعد لا حرج، أو أقام وهو قاعد لا حرج. أما أن يؤذن وهو قاعد من غير عذر فبعض أهل العلم يرى أن الأذان لا يصح. لكن لا يكره أذان محدث بل إقامته. أذان محدث حدثا أصغر جائز لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ولا يشترط لها الطهارة، والأذان ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فلا بأس أن يؤذن المؤذن على غير وضوء، خاصة أن بعض المؤذنين قد يضيق عليه الوقت فيأتي للمسجد ويؤذن ثم يذهب ويتوضأ، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن يؤذن على طهارة. وأما حديث لا يؤذن إلا متوضأ فهو موقوف على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا. وأما الإقامة فالمؤلف يرى أنها تكره إقامة غير متوضأ، لأنه إذا قامه غير متوضأ فسيذهب ويتوضأ بعد الإقامة، وربما تفوت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، فيكره أن يقيم على غير وضوء. وأما المحدث حدثا أكبر اختلف الفقهاء في صحة أذانه على قولين. قول أول أنه لا يصح، ورواية عن أحمد، لأن الأذان ذكر شرع للصلاة أشبه القراءة والخطبة. والقول الثاني صحة أذان الجنوب مع الكراهة، وهذا هو المنصوص على الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع من صحة الأذان كالحدث الأصغر. وهذا الخلاف إذا كان الأذان خارج المسجد، حيث كان المؤذنون قديما يؤذنون خارج المسجد على المنائر وعلى الأسطح، أما في وقتنا الحاضر أصبح عامة المؤذنين يؤذنون داخل المسجد، ومعلوم أن الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد قول الله تعالى إلا عابري سبيل. وعلى ذلك فالمحدث حدثا أكبر ليس له أن يؤذن، ليس لكونه أذانا وإنما لأجل أنه سيترتب على ذلك أنه يمكث في المسجد وهو جنوب، وهذا لا يجوز. قال ويسن الأذان أول الوقت لقول جابر رضي الله عنه فكان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وهذا حديث حسن. فكان بلال يؤذن أول الوقت ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون أول الوقت. فالسنة أن يكون الأذان أول الوقت وينبغي أن يكون المؤذن دقيقا، خاصة أن الأذان قد يعتمد عليه في إفطار الصائمين وفي الإمساك، فبعض المؤذنين ربما لا يكون عنده دقة. وتأتينا فتاوى أحيانا عن من أناس يقولون المؤذن أذن بطريقة الخطأ قبل الأذان بربع ساعة فأفطرنا، فما الحكم؟ ينبغي أن يكون المؤذن حريصا على الوقت دقيقا، ويتأكد قبل الأذان، يتأكد من الساعة، يهتم يحرص على الدقة. قال والترسل فيه، الترسل معناه الترتيل والتمحل والتأني وعدم الإسراع، فهذا من آداب الأذان وسننه لأنه أبلغ في الإسماع. وأما الإقامة فالسنة فيها الحدر من غير ترتيل وترسل، لأنها إعلام للحاضرين. وبعض المؤذنين عندما يقيم لا تكاد تفرق بين أذانه وإقامته، هذا خلاف السنة. تجد أنه يقيم إقامة يترسل فيها ويرتلها كما يرتل الأذان، هذا خطأ وهذا خلاف السنة. السنة أن الإقامة يحضر بها، يأتي بها سريعا لأنها إعلام للحاضرين. أما الأذان فهو الذي يرتل وهو الذي يترسل فيه ويتأنى. طيب، هنا مسألة يعني مهمة، هي من دقائق مسائل العلم. هل جمل الأذان تقال جملة جملة أو يقرن بين كل تكبيرتين؟ يعني عندما يؤذن هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الأفضل أن يقرن كل تكبيرتين بنفس واحد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واستدلوا بحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قالوا دل ذلك الحديث على أن كلمات الأذان أنها شفع، وهذا يقتضي القرن بين كل تكبيرتين، لأن التكبير وإن كان صورته صورة التثنية إلا أن هذه التثنية بالنسبة للأذان كالكلمة الواحدة. فمعنى ذلك أنه إذا قال الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم كرر ذلك صارت كل تكبيرتين كالتكبيرة الواحدة، وهذا يقولون أنه يحقق الشفع في الأذان. القول الثاني أن الأفضل أن يفرد المؤذن جمل التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بأن يكون الأذان جزما لا معربا، جزما يقول الله أكبر، هنا جزم الراء بالسكون. أما إذا أعربها قال الله أكبر الله أكبر هذا يكون معربا. وهذا القول حكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة، وأيضا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة، وهذا إشارة إلى جميعهم. قال في الإنصاف قال المجد بن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف، لا أنهما على عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها. وبعض أهل العلم قال أنه ينبغي أن يعمل بالصفتين هذه تارة وهذه تارة، والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن يقف على كل جملة، يعني إذا أذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يقف على كل جملة، هذا هو الأفضل وهذا هو الأقرب للسنة. وذلك لأن إبراهيم النخعي حكاه عن التابعين قال كانوا شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة، فحكاه عن التابعين والتابعون أخذوه عن الصحابة، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله عمليا، أن كل مؤذن يقتدي بمن سبق. ونقله ابن الأنباري عن أهل اللغة. ثم من جهة المعنى عندما يقول المؤذن الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، حتى يتحقق هذا المعنى ويحصل التأمل فيه وتدبر الأولى أن يقف عليه يقول الله أكبر، بخلاف ما إذا قال الله أكبر الله أكبر لا يكون فيه من التدبر والتأمل كما يكون عند الجزم والوقوف عند كل تكبيرة. فعلى هذا نقول أقرب للسنة أن المؤذن يقف على كل جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقف على كل جملة. هذا هو القول الراجح وهو الأقرب للسنة وهو المأثور عن السلف في هذا. وإن وصل فلا حرج، يعني الأمر فيه سعة، لكن كلامنا في أيهما أفضل وأقرب للسنة. قال: وأن يكون على علو، لأن هذا أندى للصوت وأبعد وأوصل للناس، خاصة قديما حيث كان الناس يؤذنون على أسطح المساجد وعلى وعلى المنائر. أما مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر فلا يقال باستحباب هذا، لأن المقصود يحصل باستخدام المكبرات، فلا يحتاج إلى أن المؤذن يصعد على المنارة أو يصعد على السطح، إنما يؤذن من داخل المسجد. لكن يستحب أن تجعل سماعات الأذان الخارجية على مكان مرتفع، تجعل سماعات الأذان الخارجية على المنارة، في أعلى المنارة مثلا وعلى سطح المسجد، لأن هذا أبلغ في إيصال صوت المؤذن. قال: رافعا وجهه، يعني يستحب للمؤذن يرفع وجهه إلى السماء حال أذانه. هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء، نص عليه الإمام أحمد، وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: يستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن وأقام، نص عليه أحمد، كما يستحب الذي يتشهد عقب الوضوء أن يرفع رأسه إلى السماء. كأن الإمام تيمية نظر إلى قاعدة الشريعة أنه عند الإعلام بذكر الله يستحب رفع الرأس قليلا إلى السماء، لكن عند التأمل في الأحاديث الواردة في ذلك نجد أن الأحاديث المروية في ذلك كلها ضعيفة. فالحديث الوارد في رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء ضعيف لا يصح، أيضا رفع الرأس بعد تكبيرة الإحرام لا دليل عليه، والقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل وليس في المسألة دليل. وهذا وإن كان قد نص عليه الإمام أحمد وهو صاحب سنة وأثر، والإمام التيمية أيضا وأيضا هو صاحب سنة وأثر، لكن العبرة بالدليل، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول باستحباب رفع الوجه والرأس أثناء الأذان إلى السماء هكذا، هذا يحتاج دليل، ما في دليل يدل لهذا، ولا حتى أثار عن الصحابة ولا عن التابعين. يعني أن المؤذن إذا أراد أن يؤذن يرفع صوته، يؤذن هكذا رافع الله أكبر هكذا، طيب ما الدليل؟ ما في دليل. فعلى ذلك نقول الأقرب الله أعلم أنه لا يستحب، أنه لا يستحب، لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه، لأن قد قال به أئمة، قد قال به الإمام أحمد والإمام التيمية، لكن الأقرب الله أعلم أنه يؤذن من غير حاجة إلى رفع رأسه ووجهه إلى السماء. جاعلا سبابتيه في أذنيه، السبابتان تثنية سبابة، والسبابة هي الأصبع الذي يلي الإبهام، هذه السبابة الأصبع الذي يلي الإبهام. طيب لماذا سميت سبابة؟ لأن الإنسان يشير بها عند السب، يشير بها عند السب، ويقال لهما أيضا سباحتان لأن الإنسان يشير بهما عند التسبيح، سبحان الله يشير بهما. وبعض أهل العلم يستحب إطلاق السباحتين، يقول لأن المسلم ليس من شأنه أن يسب، لكن الأمر فيه سعة، لأن إطلاق السبابتين جاء في بعض يعني الآثار، و يعني ليس في هذا إقرار للسب، وإنما هو حكاية للواقع، حكاية للواقع أن بعض الناس إذا أراد أن يسب رفع أصبعه، فالأمر في هذا واسع. والدليل على استحباب إدخال السباحتين في الأذنين عند الأذان حديث أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، وأصبعاه في أذنيه، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال: عليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، والفائدة من ذلك أنه أقوى للصوت وأعلى. يعني عندما تريد أن تؤذن، عندما تضع أصبعيك السبابتين أو السباحتين في أذنيك صوتك يرتفع أكثر، خلاف إذا قلت الله أكبر تتبع على صوت، جرب من نفسك، وإذا دخلت أصبعيك وتتبع على صوت تجد أنك إذا وضعت السباحتين في الأذنين تكون أرفع وأعلى صوتا. أيضا في فائدة أخرى، وهي أن من رآه يعرف أنه يؤذن مستقبل القبلة، أي يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وقد نقل ابن منذر الإجماع على ذلك، ونقله أيضا الموفق من قدامه. يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. فالالتفات عند الحيعلتين سنة، لكن ما صفة هذا الالتفات؟ هنا رأيان للفقهاء. الرأي الأول هو الذي مشى عليه المؤلف، أنه يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، ويلتفت برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته، يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على، يعني حي أول شيء يبدأ حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح حي على الفلاح. فإذا عندنا صفة، الصفة الأولى أنه يلتفت بحي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح. القول الثاني يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة في المرتين جميعا، والشمال حينما يقول حي على الفلاح مرتين جميعا. ويستحب أن يعني الصفة الأولى يقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لاحظتم الفرق؟ فرق دقيق. طيب، جاء في حديث أبي جحيفة رأيت بلال يؤذن قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رجح ابن دقيق العيد أنه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم عن شماله ليكون لكل جهة نصيبها. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر النص، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا هو الأقرب للسنة. هل يشرع الالتفات في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت؟ المقصود من الالتفات هو إبلاغ الناس، وإذا التفت مع وجود مكبر الصوت مع وجود اللاقط فإن هذا ربما يؤثر على جودة الصوت، فلهذا لا يقال بالالتفات، لكن ينبغي أن يلتفت يسيرا بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت لأجل تحقيق تطبيق السنة. فمثلا هو يؤذن في اللاقط يعني لا يقف هكذا حي على الصلاة، يلتفت قليلا، لو التفت قليلا هكذا حي على الصلاة، لا هذا لن يؤثر على جودة الصوت ولا على مستوى الصوت، ومع ذلك يطبق السنة. أما لو التفت هكذا اللاقط أمامه والتفت هكذا حي على الصلاة، الصوت سوف يضعف سوف يضعف، والمقصود هو إيصال الصوت للآخرين. ولذلك إذا أراد أن يلتفت وهو يؤذن في مكبر الصوت يلتفت يسيرا قليلا هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. قديم إذا أراد أن يؤذن في غير مكبرات الصوت هنا يلتفت التفاتا كاملا هكذا هكذا حي على الصلاة هكذا. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق بين الأمرين. طيب، قال ولا يزيل قدميه، يعني أن الالتفات كما ذكرنا يكون بالرقبة، فلا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان يؤذن بمنارة فإنه يدور حتى يبلغ صوته أبعد مسافة ممكنة، لحديث أبي جحيفة قال فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. لكن هذا الحديث ضعيف، وعلى هذا لا يشرع الدوران عند الأذان لا على المنارة ولا على غيرها. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم. بعد حيعلة، الحيعلة مصدر مصنوع من حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو مركب من عدة كلمات، حي على الصلاة يقال حيعلة، ومثلها حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثلها حمدلة من الحمد لله رب العالمين، هذه تسمى مصادر مصنوعة. جاء في حديث أبي محذورة فإذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كما عند أبي داود والنسائي وأحمد. وهذا يسميه الفقهاء التثويب، التثويب التثويب من ثاب إذا رجع، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله الصلاة خير من النوم بعدما دعاهم بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الأول الفجر أو في الأذان الثاني؟ ظاهر السنة أنه في الأذان الثاني، وبعض أهل العلم قال إنه في الأذان الأول، وهذا يعني أخذ به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولكن ظاهر السنة أنه في الأذان الثاني، وإن كان قد جاء في أذان بمحذورة: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومن المعلوم أن الأذان الأول ليس لصلاة الصبح، وإنما ليوقظ النائم ويرجع القائم، فعلى ذلك يكون معناه إذا أذنت بالأول يعني مقصود به ما نسميه نحن بالأذان الثاني، لأن الإقامة أيضا تسمى أذانا كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فلا بد من يعني نظر لنصوص مجتمعة، فعند المحققين من أهل العلم أن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول لصلاة الفجر. قول خير على قول المؤذن حي على خير العمل، هذا تفعله بعض الطوائف وهذا لا أصل له، ولهذا قال البيهقي إن هذه اللفظة لم تثبت، ونووي قال أنه يكره ذلك، ويعني بعض أهل العلم شدد في هذا ويقول أن زيادة حي على خير العمل إنها بدعة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لأن هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بلال يؤذن ويقيم، كان أبو محذورة يؤذن ويقيم، ابن أم مكتوم كذلك. وأما حديث زياد الصدائي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال: إن أخا صد قد أذن، وما أذن فهو يقيم. هذا حديث ضعيف رواه أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. وجاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال. قال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. هذا حديث ضعيف، لو صح فهو حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف، لا يثبت في هذه المسألة حديث. إنما المعروف من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن يتولى الأذان والإقامة، فالأفضل أن المؤذن يتولى الإقامة إلا إذا وجد سبب كأن يعرض المؤذن عارض فيقيم غيره فلا بأس. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. إذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الأولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية من غير أذان للثانية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حيث أذن المؤذن وأقيم لصلاة الظهر وأقيم لصلاة العصر ولم يؤذن لصلاة العصر. أيضا في مزدلفة أذن أذان واحد وأقيم لصلاة المغرب وأقيم لصلاة العشاء ولم يؤذن لصلاة العشاء. أو قضى فوائت أذن للأولى، يعني إذا أراد أن يقضي فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم للبقية، وهذا إذا كان الإنسان في غير الحضر. أما إذا كان في الحضر فأذان المسجد يكفي، أذان المسجد يكفي، يعني لو كان عليه فوائت ويريد أن يقضيها في الحضر يكتفي بالإقامة لكل الصلاة من غير حاجة لأذان. لكن لو كان في غير الحضر كأن يكون في برية أو في سفر فإنه يؤذن للأولى ويقيم للبقية. طيب، هنا مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف وهي صفة الأذان والإقامة، نحن نحتاج أن نستدركها. ورد الأذان على عدة صفات، من أشهرها أذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو 15 جملة، وهو المشهور في أكثر بلدان المسلمين. وأيضا ورد أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة هو كأذان بلال لكنه يختلف عنه بكون التكبير في أوله مرتين وزيادة الترجيع بعد ذلك بالشهادتين. ومعنى الترجيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها، ويقول أشهد أن محمد رسول الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها. اختلف العلماء في جمل الأذان على أقوال. القول الأول أن جمل الأذان 15 جملة وهو أذان بلال، الأذان المشهور التكبير أربعا، الشهادتان أربعا، الحيعلتان أربعا، التكبير مرتين، يختم بلا إله إلا الله. هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأذان الذي يؤذن به في الحرمين الآن وفي أكثر بلدان العالم الإسلامي. القول الثاني أن الأذان 17 جملة هو أذان بمحذورة الذي ذكرنا، يعني التكبير في أوله مرتين وزيادة الترجيع في الشهادتين، فمعنى ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرجع ويرفع صوته، أشهد محمد رسول الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته، ثم يقول أشهد محمد رسول الله ثم يرجع ويرفع صوته. القول الثالث أن جمل الأذان 19 جملة بالتكبير أربعا في أوله مع الترجيع في صفة أذان أبي محذورة ومذهب الشافعية. إذا اختلف المالكية والشافعية في التكبير في أول الأذان، فالمالكية يقولون أنه مرتين والشافعية يقولون أنه أربعا. في صحيح مسلم في حديث أبي محذورة ورد التكبير في أوله مرتين، لكن جاء في رواية أخرى عند النسائي التكبير أربعا، وجاء في بعض نسخ مسلم أن التكبير أربع. فالأرجح من حيث الصناعة الحديثية في أذان أبي محذورة أن التكبير أربع وليست مرتين. ولهذا قال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير في أول أذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. فعندنا إذن صفتان، صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة. اختار بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية أن الأفضل أن يؤذن بهذا التارة ونؤذن بهذا التارة، لأن كلا الأذانين ثابت في السنة. هذا هو قول الراجح، لكن ينبغي في المساجد العامة ألا يشوش الإنسان على الناس، وأن يكتفي بالأذان المشهور والإقامة المشهورة. لكن لو كان مثلا في السفر في البرية فينبغي أن تحيي السنة، وأن يؤذن المؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة مثلا، حتى تظهر السنة ولا تخفى. هذا بالنسبة إذن للأذان. إذن الأفضل كما ذكرنا هو أن التنويع بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، إلا في المساجد العامة فيكتفى بأذان بلال حتى لا يشوش على العامة، لكن ينبغي تحياء السنة ويؤذن بأذان أبي محذورة في غير المساجد العامة. بالنسبة لألفاظ الإقامة وردت على صفتين. الصفة الأولى 11 جملة، بحيث تكون ألفاظ الأذان كلها مرة مرة، إلا التكبير في أوله يكون مرتين مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. هذه إقامة بلال، الإقامة المعروفة، الإقامة المعروفة التي يقام بها في الحرمين ومعظم بلدان العالم الإسلامي، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. الصفة الثانية أن الإقامة 17 جملة، هي كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، وهذه إقامة أبي محذورة وهو مذهب الحنفية. هناك قول للمالكية أن الإقامة 9 جمل، حيث تكون ألفاظها كلها مرة مرة حتى لفظ قد قامت الصلاة، ما عدا التكبير في أولها مرتين. واستدلوا لذلك بحديث أنس أمر بلال يشفع الأذان ويترى الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. والقول الراجح أن الإقامة الثابتة إقامة بلال وإقامة أبي محذورة. أما ما ذهب إليه المالكية فهو قول ضعيف، لأن المقصود بقوله ويترى الإقامة أي أن يجعل أكثر ألفاظ الإقامة وترا فلا يكررها ما عدا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة. وضح ذلك السنة العملية الواردة في إقامة الصلاة. وعلى ذلك السنة أن يأتي بإقامة بلال تارة وبإقامة أبي محذورة تارة. لكن في المساجد العامة نقول لا يشوش على الناس، فمثلا يعني البلدان التي تشتهر فيها إقامة بلال يقتصر على إقامة بلال، لكن لو خرج الإنسان في سفر في برية ينبغي تحيي السنة وأن يقيم بإقامة أبي محذورة، يقيم بإقامة أبي محذورة يؤذن بأذان أبي محذورة حتى تظهر السنة وحتى يؤتى بالسنة على جميع وجوهها وصفتها. طيب، هنا انتقل المؤلف للكلام عما يشرع للمتابع أو للسامع للأذان. قال وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. أما بالنسبة للأذان فقد ورد في ذلك عدة أحاديث، من حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وحديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنما صلى عليه الصلاة الواحدة صلى الله عليه فيها عشرة، وهذا مجمع عليه. وأما بالنسبة للإقامة فالمؤلف يرى أيضا أن المقيم يتابع ويردد خلفه، وأنه يشرع للسامع أن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يستحب أن يجيب المقيم كما قال المؤلف، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث أبي أمامة أن بلال أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قامها وأدامها. هذا الحديث خرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف لا يصح. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين الصلاة قالوا فسمى الأذان الإقامة أذانا، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والقول الثاني أنه لا تشرع إجابة المقيم وإنما هذا خاص بالمؤذن، وهذا هو القول الراجح، لأن إجابة المؤذن وردت مفسرة في بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وذكر صفة الأذان. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر صفة الأذان فقط ولم يذكر صفة الإقامة. ثم قال دخل الجنة، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ف فأتى بصفة الأذان مفسرة ولم يأتي بصفة الإقامة، وهذا يدل على أن المقصود في قوله إذا سمعتم المؤذن المقصود به الأذان وليس الإقامة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام بين يديه 5 صلوات، ولم ينقل عنه ولا في رواية ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتابع المقيم، ولا نقل عن الصحابة أنهم كانوا يتابعون المقيم إذا أقام، ولو فعلوا ذلك لاشتهر واستفاض كما استفاض متابعتهم للمؤذن. فالقول الراجح أنه إنما تشرع متابعة المؤذن ولا تشرع متابعة المقيم. قال إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الحديث السابق. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نص في المسألة وفي صحيح مسلم، هو حديث صحيح وصريح. ومن جهة المعنى أن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة يعني يقول لك أقبل إلى الصلاة، فأنت كيف تجيب تقول حي على الصلاة؟ هو يقول لك أقبل الصلاة، أنت تقول أقبل الصلاة؟ لا، هذا ما يناسب. إذا قال لك حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله الإعانة ولا حول لي ولا قوة لي إلا بالله. أيضا يناديك يقول حي على الفلاح يعني تعال وأقبل إلى الفلاح، فأنت تجيبه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله. قال وفي التثويب صدقت وبررت، المقصود بالتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين. يقول المؤلف أنه يستحب أن يقول السامع عنده صدقت وبررت، وهذه الجملة لا أصل لها وإنما هي استحسان من بعض الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يشرع أن يقال عند التثويب صدقت وبررت لعدم الدليل. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، كما ذكرنا أنه قد روي في ذلك حديث عند أبي داود لكنه حديث ضعيف، والصواب أن ذلك لا يشرع. ولهذا سئل الإمام أحمد هل يقال بعد الإقامة شيء؟ قال لا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني بعد متابعة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. طيب كيف يصلي؟ يعني يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. لكن هذه الصلاة تكون سرا، أما ما يفعل في بعض البلدان أن المؤذن إذا قال لا إله إلا الله قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أو قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، هذا لا أصل له، بل هو أقرب للبدعة. إنما يقول هذا سرا فيما بينه وبين نفسه وكذلك المتابع للأذان. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما ورد وهو ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته. وهذا قد جاء في حديث جابر في صحيح البخاري، وأن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكنها زيادة شاذة غير محفوظة فلا يشرع أن تقال، فلا يشرع زيادة إنك لا تخلف الميعاد. وجاء عند ابن السني والفضيلة والدرجة الرفيعة، وهي مدرجة من بعض النساخ، وصرح الحافظ ابن حجر ثم السخاوي أنها لم ترد في شيء من طرق الحديث أصلا. فالسنة إذن يقتصر على قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما محمودا بالتنكير وليس بالتعريف، وليس المقام المحمود كما يقول بعض العامة، وإنما ابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قال ثم يدعو هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن المؤذنون يفضلوننا يا رسول الله، قال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، وهذا دليل على أن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال وعند الإقامة، هذا بناء على القول بأنه يشرع متابعة المقيم، وسبق ترجيح القول بأنه لا يشرع. طيب النساء يشرع لهن ويستحب متابعة المؤذن كالرجال، المرأة إذا سمعت المؤذن يشرع لها أن تتابع المؤذن. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري لا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، وهو ظاهر إطلاق العلماء وظواهر الأحاديث، فإن خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من العمومات. يشرع لمن فاته إجابة المؤذن أن يجيبه بعد فراغ المؤذن إذا لم يطل الفصل، لأنه نافلة فاتت فشرع له قضاؤها كالوتر والسنن الرواتب. على هذا لو كنت مثلا في مكالمة بالجوال والمؤذن أذن ثم فرغ ثم انتهيت من المكالمة، فيشرع لك أنك تقضي الأذان، تأتي بصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ثم تأتي بما ورد بعده، فما لم يطل الفصل يشرع لمن فاتته إجابة المؤذن أن يجيبه بعد فراغ المؤذن. طيب، آخر مسألة معنا في هذا الدرس، قال: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع. يعني إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا يجوز لك أن تخرج منه بلا عذر أو نية الرجوع، لما روى مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا دليل على تحريم الخروج بعد الأذان من المسجد، لكن المؤلف استثنى من هذا ما إذا كان الخروج بعذر، إذا كان الخروج بعذر فلا حرج عليه، كان مثلا يصاب بوعكة صحية أو نحو ذلك، وكذلك إذا خرج بنية الرجوع للمسجد فلا حرج، ذهب مثلا يتوضأ يجدد الوضوء لأمر من طارئ ثم رجع لا حرج، لكن إذا خرج ليصلي في مسجد آخر كأن يكون حضر درسا أو محاضرة فأذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس بذلك أيضا، ولا يلزم الإنسان أنه إذا أذن المؤذن لا بد أن يصلي في هذا المسجد، وإنما المقصود من الحديث المقصود الذم في الحديث من خرج من المسجد ولم يصلي مع الجماعة، هذا هو الذي يصدق عليه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصلي مع الجماعة صلى في البيت، أما إذا خرج من المسجد يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس بذلك، ولا يشمله النهي الوارد في هذا الحديث. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. أيهما أفضل للنساء إذا أرادوا الأذان للتذكير أن تؤذن إحداهن أم يقمن بتشغيل أذان مسجل؟ الأفضل أن تؤذن إحداهن لأنه عبادة، ولأن هذا مروي عن عائشة عن ابن عمر، فلا بأس بذلك، فلا بأس، نحن ذكرنا الراجح أنه لا بأس، وإن اكتفينا بتشغيل أذان مسجل فالأمر في هذا واسع. حكم أذان الأعجمي الذي لا ينطق بعض الكلمات بوضوح، إذا كان لا ينطق بعض الكلمات بوضوح فالأولى أن لا يؤذن، لكن أذانه صحيح ما لم يلحن لحنا يغير المعنى، إذا كان يلحن لحنا يغير المعنى هذا يعني لا صح أذانه، أما إذا كان لا يلحن وإنما يعني عنده عدم وضوح في إظهار بعض الكلمات هذا أذانه صحيح. ما حكم وضع الأذان في الجوال للتذكير؟ لا بأس بذلك، هو ذكر لله عز وجل، فإذا وضع الأذان لأجل التذكير بدخول وقت الصلاة فلا بأس، لكن بطريقة لا تكون مزعجة للآخرين، لأن بعض الناس يعني يضع هذه الخاصية وتزعج من حوله، فإذا كان يتأذى ولو شخص واحد ينبغي ألا يفعل ذلك. فيما يخص صفة الأذان، لا فرق للسامع البعيد بين 15 جملة أو 19 جملة لأن السامع البعيد لا يسمع الترجيع، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، ولهذا يعني قد لا يكون هناك فرق كبير بالنسبة للسامع بين أذان أبي محذورة وأذان بلال، إنما الفرق يكون في بين إقامة أبي محذورة وإقامة بلال، فهذا ملحظ الذي ذكره الأخ السائل يعني ملحظ جيد، يعني يمكن للمؤذن أن يطبق أذان أبي محذورة من غير أن يلحظ السامع ذلك، لأنه يرجع فيما بينه وبين نفسه من غير رفع للصوت. هل في الترجيع يكون الصوت خفيف ويسمع أم يكون في نفسه ولا يسمع؟ لا يكون في نفسه، لكن لا بد من النطق، لا بد من النطق، كما ذكرنا في دروس سابقة أن عدم النطق لا يعتبر كلاما، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، لا في لغة العرب ولا في لغات ولا في كلام الشارع لا يسمى كلاما، ولهذا يعني قالوا لو أن إنسانا آمن في قلبه ولم يتلفظ بالإيمان لا يعتبر مسلما، وهذا أول من أحدث القول بأن حديث الناس يسمى كلاما أبو سعيد الكلاب، ورتب على ذلك يعني مسائل عقدية منحرفة في كلام الله عز وجل وإنكار صفات الكلام. لكن المعروف عن السلف أن الكلام لا يسمى كلاما حتى ينطق به الإنسان، ومن أحسن أن تكلم عن هذه المسألة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فلا يسمى كلام حتى يتلفظ به الإنسان. ولهذا لو طلق رجل زوجته في نفسه لم يقع الطلاق بالإجماع. فإذا كان يريد أن يتكلم يعني هنا في الأذان، إذا أراد أن يأتي بالترجيع لابد أن يتلفظ، ليس معنى ذلك في نفسه أنه يعني يقوله في نفسه من غير تلفظ، لابد من التلفظ بكلمات الأذان لكن بصوت خافت ثم يرفع صوته. وأنا أسير بالسيارة أمر المساجد وهي تؤذن فأردد خلف مؤذن ثم أتجاوزه وأسمع مسجدا آخر فكيف وأسمع مسجدا آخر يؤذن فكيف أتابع المؤذن؟ الأولى أنك إذا تابعت مؤذنا أنك تستمر في متابعته حتى تنال الفضل والأجر الوارد في ذلك، لكن هذا ليس واجبا عليك، والأمر في هذا واسع، فيعني تفعل ما تستطيع وما يتهيأ لك في هذا. إحدى الأخوات تبيع يعني سلعة ب30 وسعرها 5 أو 10 والعائد لأعمال خيرية، هل يجوز يتعدى الربح نصف القيمة؟ لا بأس بذلك بشرط ألا يصل إلى حد الغبن أو الغش. فإذا كان إذا كانت زيادة الربح معتادة فلا بأس، أما إذا لم تكن معتادة وتصل إلى حد الخداع والغش والغبن هذا لا يجوز. والدليل على أنه ليس هناك حد للربح قصة عروة بن جعد البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاتا، فاشترى بالدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى تراب لربح فيه. هذا في صحيح البخاري، يعني نسبة الربح 100%، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا يدل على أنه لا حد لأعلى الربح بشرط ألا يصل إلى الجشع والاستغلال والغبن والخداع، يعني يكون هذا معروفا عند الناس، يكون هذا يعني معروفا عند الناس. فإذا كان معروفا عند الناس وليس فيه خداع ولا غش، ويعني هذا هو سعر السوق، لكنه هو بطبيعته يشتري سلعا بسعر زهيد ثم يبيعها بسعر السوق فيستفيد فائدة كبيرة، الأمر في هذا واسع، سواء جعل العائد لأعمال خيرية أو لنفسه. تم الاتفاق بين البائع والمشتري على شراء بيت وتم دفع العربون والباقي بعد 5 أشهر وحال الحول على المال المحجوز لشراء البيت، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، أي مبلغ نقدي يحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا كان قد بلغ نصابا، بغض النظر عن الغرض الذي لأجله أعده، سواء أعده لشراء بيت، لبناء مسكن، لنفقة، لزواج، لأي غرض، ما دام أنه مبلغ نقدي بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأنه قد تعلق به حق الفقراء والمساكين. وحتى لا يكون دولة بأغنياء منكم، يعني هذا المال لماذا تحتكره سنة كاملة ما تحركه ما تفيد يعني ما تفيد الناس؟ إذا احتكرت مدة سنة حبست مدة سنة تعلق به حق هؤلاء الضعفاء. فعلى ذلك نقول هذا المال فيه الزكاة ما دام أنه قد حال عليه الحول وبلغ نصابا. هل الإصرار على الصغائر يحيلها إلى الكبائر؟ قال بهذا بعض أهل العلم، ولم أقف على دليل ظاهر يدل لهذا، وأنكر هذا الشوكاني رحمه الله، قال إنه ليس هناك دليل يدل على هذا، لأن الحقيقة هذه يعني القول بأن إصرار على الصغائر يحيلها كبائر يترتب عليه أمور عظيمة، يترتب عليه تفسير كثير من الناس. فبعض الناس يصر على بعض يعني الأمور الصغائر تجد أنه يعني مستمر عليها، فلو قلنا إن هذا الإصرار يقربها الكبائر معنى ذلك يترتب عليه تفسيقه، وهذا يحتاج إلى دليل ظاهر. إذا قصر الشخص في عمله مثل التأخر والحضور فهل يعتبر من أكل المال الحرام؟ إذا قصر الإنسان في عمله من غير عذر، من غير عذر، ف فمعنى ذلك أنه قد أخذ أجرا بغير حق، فعليه إما أن يعوض بساعات عمل أخرى أو يعيد هذا المبلغ الذي أخذه بغير حق إلى حساب إبراء الذمة إن كانت الجهة حكومية أو إلى جهة تلك العمل في القطاع الخاص. لا تبرأ الذمة إلا بهذا، لأنه أجير خاص، الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن. فأنت عندك مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات، فمعنى ذلك إذا ما دومت إلا 5 ساعات تكون أخذت أجرا مقابل ساعتين بغير حق. أما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل مهمته وتفعله وتنقضي، فالموظف يعتبر أجيرا خاصا، أجيرا خاصا. فإما أن يعوض بساعات عمل أخرى أو أنه يحسب مقدار يعني هذا المال ويعيده إلى حساب إبراء الذمة، هذا هو الورع في ذلك. ما هي طريقة إخراج زكاة المال ممن يستلم أقساطا شهرية علما بأنه كلما تجمع لدي مال من هذه الأقساط أقوم بشراء بضاعة وبيعها مرة أخرى بالأقساط؟ يعني أنت الآن عندك عروض تجارة تبيع تشتري بالأقساط، فعندك عروض تجارة فلا بد من الزكاة، ومعنى ذلك أنك تزكي الدين الذي أولا تزكي السلع التي عندك عند حولان الحول، السلع التي عندك في محلك تقيمها كأنك تريد أن تصفي كم قيمتها السوقية، وأيضا تزكي الدين الذي لك في ذمم الآخرين، لكن تزكي رأس المال وربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. فتقدم مثلا تقول فلان عنده، أطلبه مثلا أنا قسطت السيارة رأس مالها 50، قسطتها عليه مثلا مدة 5 سنين ب75، يعني ربح كل سنة 5 سنوات، معنى ذلك السنة الأولى تزكي رأس المال هو 50 سنة وربح السنة الأولى 5000، يعني 55000. السنة الثانية تزكي الربح 5000 وتزكي ما تبقى من رأس المال، لأن رأس المال سوف يتآكل. إذا قلنا 5 سنوات معنى ذلك كل سنة 10000 القسط، معنى ذلك السنة الثانية سيكون المتبقي 40000 مع 5000 45000، السنة الثالثة المتبقي 30000 مع 5000 35000، السنة الرابعة المتبقي 20000 مع 5000 25000، السنة الخامسة المتبقي 10000 مع الربح 5000 15000. هذه طريقة زكاة الأقساط الشهرية لمن يتاجر فيها، لمن يتاجر فيها. هذا أعدل الأقوال وهو رأي المجمع الفقهي والمعايير الشرعية والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين. ما حكم الأكل من إناء غير مغطى في الليل؟ الأكل الأصل فيه الإباحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن السنة فيها ليلة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه، وهذه الليلة لا نعلم يعني متى تكون، ولذلك ينبغي إذا كان الإناء غير مغطى أن تغسله، لأنه ربما يكون وقع فيه هذا الوباء. أما إذا كان مغطى لا حاجة، يعني قمت بالاحتياط فيه، لكن إذا كان غير مغطى اغسله وكل فيه اتقاء لهذا الوباء. النهي عن الحضور للمسجد من أكل بثوما أو بصرا، لهذا الحكم ساري مع وجود الكمامات؟ إذا كانت الكمامة تحجز الرائحة فلا يتأذى من عن يمينك وعن يسارك فلا بأس. حكم المواظبة على إرسال الأدعية عبر الواتس؟ لا بأس بهذا، في تذكير للناس، في تذكير للناس بهذا، تذكير الناس طيب، تذكرهم بالأدعية، تذكرهم بالأذكار، بالمواعظ، بالمقاطع النافعة، يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم. ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من شرح من صحيح مسلم. فنسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.